ورجع إلى المدينة طلبوا منه أن يستغفر لهم، فأخبر الله عن ذلك بهذه الآيات: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا أموالنا نعالجها ونقوم عليها ونصلحها، وكذلك أهلنا نساؤنا وأبناؤنا نقوم عليهم وننفق عليهم ونصلح شأنهم. وهذا ليس بعذر، وليس هذا هو المانع لهم في الحقيقة، لأن النبي ومن معه من الصحابة وهم 1400 شخص أو 1500 كلهم عندهم أهلون وعندهم أموال، ولكن خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عنهم فاستغفر لنا، يعني يقولون فاستغفر لنا، أي اطلب لنا المغفرة من الله، لأنك من الله بالمكان الذي أنت فيه. فكذبهم الله وكشف خفايا صدورهم وبواطنهم، وقال جل وعلا: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كونهم يقول استغفر لنا هذا شيء يقولونه بالألسن، ولكن في قلوبهم هم غير مؤمنين ولا يرجون مغفرة ولا يرجون منك نفعا، لكن هم يظهرون هذا. فهم جمعوا بين سيئتين، فهم من الأعراب ومن المنافقين أيضا، لأن المنافق هو الذي يظهر خلاف ما يبطن ويبطن خلاف ما يظهر، وقد شهد الله عليهم بذلك، فقال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن هذا الذي في ألسنتهم استغفر لنا، وأيضا يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا واستغفر لنا، وهذا قول الألسن، وأما القلوب فلا. فإنهم كانوا يخافون أن يقتلوا، وكانوا يظنون أن قريش ستقضي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فهذا الذي منعهم من الخروج، وليس الأهل ولا الأموال. وكذلك طلبهم منك أن تستغفر لهم هذا أيضا بألسنتهم، وإلا فهم لا رغبة لهم في الآخرة. قال جل وعلا: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. قل لهم يا نبينا: من يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا؟ فلا أنا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولا ينفعكم استغفاري لكم، لأن الأمر مرده إلى الله جل وعلا. فإذا كان الله لا يريد رحمتكم ولا يريد هدايتكم، فلن يملك لكم أحد شيئا من دونه، لأنه هو الرب جل وعلا، والأمر أمره والأمر بيده، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال جل وعلا: بل كان الله بما تعملون خبيرا. كان وما زال ولا يزال جل وعلا بما يعمله العباد خبيرا، والخبير هو العليم ببواطن الأمور الذي لا يخفى عليه شيء. وهذا إشارة إلى أنهم يظهرون شيئا وهم يبطنون غيره، فهذا الذي تخفونه لا يخفى على الله، وهو عليم خبير بما تخفون من النفاق وعدم الإيمان. وفي ثنايا هذا التهديد والتخويف لهم لو كان لهم قلوب يعقلون بها، فإنه قد يروج الأمر على الناس وقد يقولون قولا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منهم ويعاملهم بالظاهر، لكن لما يقفون بين يدي الله جل وعلا سيحاسبهم على السرائر وعلى حقيقة الأمر، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل يعلم ما توسوس به نفوسهم، فأين المفر وأين المهرب؟ ولهذا من نصح نفسه يؤمن بالله حق الإيمان ويستجيب لله ورسوله ويعلم أنه لا يخفى على الله شيء من أعمال العباد، وأنه إذا وقفوا بين يديه وأرادت ألسنتهم أن تجحد ختم الله عليها، وتكلمت الأيدي والأرجل والجوارح بما كانوا يعملون. فعلى الإنسان أن يصدق الله وأن يكون صادقا مع الله وأن يخلص العبادة له، فمن صدق الله صدقه الله. ثم قال جل وعلا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول، وهذا فيه إخراج وبيان لما في صدورهم، فهم يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا. قال الله عز وجل ليس الأمر كذلك، هذا تقولونه بالألسن وليس في قلوبكم حقيقة، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هذا هو الذي حملكم على التخلف عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإلى غزوة الحديبية، وليس الأموال والأهلون. قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وهذا ظن السوء لأنهم لم يؤمنوا حقيقة. لو آمنوا حقيقة الإيمان وعرفوا الله حق معرفته وعرفوا صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لعلموا أن الله لن يخذل جنده، بل سينصرهم ويجعل الدائرة لهم ولن يسلمهم لعدوهم جل وعلا. قال جل وعلا وزين ذلك في قلوبكم، ومعنى زين يعني حسن، والذي زينه لهم الشيطان زين لهم ذلك، حسنه في قلوبهم وأنهم فعلوا فعلا حسنا فنجوا بأنفسهم من القتل وحاولوا إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الاستغفار لهم. قال جل وعلا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وظننتم ظن السوء، وظن السوء هو أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين على عدوهم، وأن العدو سيقهرونهم ويغلبونهم، هذا ظن السوء، يظنون أن الله جل وعلا لن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن قريش ستبيدهم وتقتلهم عن آخرهم. بل ظننتم ظن السوء. ولهذا يا أخوان من عرف الله وعرف صفاته الكاملة لا يمكن أن يظن هذا الظن، لأنه العليم الحكيم، نعم المولى ونعم النصير، ينصر جنده ويهزم أعداءه، يمهل للأعداء فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وينصر المؤمنين ولو حصل عليهم بعض إدالة لكن العاقبة لهم على أعدائهم. فهؤلاء ما عرفوا الله حق معرفته، وإلا كيف يظنون هذا برب العالمين؟ يظنون أن الله يهزم جنده ويسلط أعداءه الكفار على دينه على نبيه وأصحابه فيقضون على الدين؟ لا والله لا يمكن. من عرف الله حق المعرفة ما يظن هذا الظن، لكن لأنهم كفرة بالله جل وعلا لا يفقهون هذه الأمور. قال جل وعلا: وكنتم قوما بورا، ومعنى بورا يعني هلكا، هلكا لا تصلحون لشيء من الخير. كنتم قوما بورا هلكا لا تصلحون لشيء من الخير. وقيل بورا أي فاسدين لا خير فيكم، وكل ذلك حق. فهم قوم بورا، هلك، هالكون، كافرون، فاسدون، ليسوا أهلا للإيمان ولا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. ثم قال جل وعلا: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. من لم يؤمن بالله، وهذا أنهم غير مؤمنين، أنهم غير مؤمنين حقا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله أيضا، فإنا أعتدنا أي أعددنا وهيأنا للكافرين سعيرا. هيأنا لهم وأعددنا لهم نار جهنم، نار السعير التي تسعر بهم وتحرقهم ويمسهم منها العذاب الأليم جزاء وفاقا، لأنهم لم يؤمنوا بالله ورسوله. وأما المؤمنون بالله ورسوله فإنه يدخلهم في رحمته ويدخلهم الجنة. قال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. قال ابن كثير في تفسيره ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما، أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه. نعم، فله ملك السماوات والأرض وهو ليس بحاجة إلى خلقه، بل هو الغني الغنى المطلق، ولكن يبلو المؤمنين بالكافرين، يبلو بعضهم ببعض ليتبين الذين صدقوا واشتروا الجنة بأرواحهم، وذلك بالجهاد في الإيمان بالله جل وعلا والجهاد في سبيله، من الذين لم يؤمنوا ولم يصدقوا ولم يبذلوا شيئا نصرة لهذا الدين. ثم بين أنه جل وعلا غفور للذنوب، غفور لمن تاب، رحيم به، فمن تاب منهم فبرحمة الله له والله يغفر ذنوبه، ومن بقي على ما هو عليه فله عذاب السعير. وهذا أيضا من كمال رحمته جل وعلا أن حتى هؤلاء الكفرة لو تابوا توبة نصوحة لغفر الله لهم ولا رحمهم ولا أنجاهم من النار ولا أدخلهم الجنة، فلا يهلك على الله إلا هالك. ثم قال جل وعلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. سيقول هؤلاء المخلفون من الأعراب الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، وهو خيبر، وهو فتح خيبر، لأن الحديبية في السنة السادسة، وقد وعد الله أهل الحديبية بمغانم، وكانت هي غزوة خيبر، ولهذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وإنما استسلمت يهود فقسم النبي صلى الله عليه وسلم مغانم خيبر بين الذين شهدوا الحديبية فقط. وهذا كما قال جل وعلا في الآيات التي ستأتي: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهو الفتح الذي حصل لما سالمت قريش وعاهدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومغانم كثيرة يأخذونها. هذا وعدهم بمغانم كثيرة يأخذونها. وكان الله عزيزا حكيما، ووعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه، وهو فتح، وهو الصلح الذي كان بينه وبين كفار قريش. إذن الله عز وجل وعد أهل الحديبية بالمغانم، جمع غنيمة، وهو ما يفتحه جل وعلا عليهم من أموال الكفار التي يأخذونها. فهؤلاء المخلفون ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، لكن لما رأوا أنه سيذهب إلى خيبر، وأن خيبر لقمة سائغة، وأنه ليس وراءها قتال، وإنما هو أخذ المال واقتسامه، أخبر الله أنهم سيقولون عند ذلك، وهم لم يقولوا بعد، لكن أخبر عنهم العليم الخبير الذي يعلم السر وأخفى أنهم سيحصل منهم هذا. فسيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، وهي مغانم خيبر، لتأخذوها وتقتسمونها فيما بينكم أموال وليس فيه قتال، ذرونا نتبعكم، ذرونا أي اتركونا نتبعكم، نتبعكم ونشهد معكم غزوة خيبر، إذن لنا في الخروج معكم. قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. يريدون بسؤال ماذا؟ أن يبدلوا كلام الله الذي وعد المؤمنين فيه كما تلون الآية: ومغانم كثيرة يأخذونها. الله وعد أن هذه المغانم هي لأهل الحديبية فقط. فهؤلاء يريدون أن يبدلوا ويغيروا كلام الله. قال الله جل وعلا لنبيه: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، لن تتبعونا ولن نأذن لكم لأنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وكذلكم قال الله من قبل أنكم لن تتبعونا، وأن هذه خاصة بأهل الحديبية من قبل أن يحصل هذا الأمر، لأن الله أخبر عن هذا قبل وقوعه. ثم لما تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قالوا هذا الكلام، وقد أخبر الله عنهم بذلك قبل وقوعه، لأنه علام الغيوب جل وعلا. قال جل وعلا: كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. إذا منعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الخروج لأن الله جل وعلا أخبر بذلك وأمر به، فسيقولون بل تحسدوننا، ليس قصدكم إلا أنكم تحسدوننا المال ولا تريدون منا أن نأخذ شيئا من المغانم ولا أن نشارككم في المغانم، فما حملكم على ذلك إلا الحسد. قال جل وعلا: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قال ابن كثير: أي ليس الأمر كما زعموا، ولكن لا فهم لهم، بل كانوا لا يفقهون يعني لا يفهمون إلا قليلا من الفهم، وإلا لو كانوا يعقلون عن الله مراده لخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية، لكن لأنهم يظنون القتال في الحديبية اعتذروا، ولما علموا أن خيبر سائغة وأن فيها المغانم والأموال الكثيرة طلبوا الخروج معهم، ولما منعوهم قالوا بل تحسدوننا، لا يفقهون. لا، ليس الأمر كذلك. الله أخبر أن هذه المغانم لأهل الحديبية وأنتم لستم منهم. قال جل وعلا: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هنا فتح لهم باب التوبة وباب القتال في سبيل الله إن كانوا صادقين. فقال: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. والبأس الأصل فيه القتال، والمعنى إلى قوم أولي أي أصحاب قتال شديد، عندهم منعة وقوة وسلاح وهم أهل شوكة، فأنتم مدعوون إلى الجهاد في سبيل الله وإلى قتال هؤلاء أعداء الدين. وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم أولي بأس شديد، فقال سعيد بن جبير وعكرمة أنهم هوازن، أنهم قبيلة هوازن لأنهم كانوا يومئذ كفرة. وقال الضحاك هم ثقيف، وقال محمد بن إسحاق والزهري وسعيد وعكرمة هم بنو حنيفة قوم مسيلمة. وجاء عن ابن عباس أنهم أهل فارس، وجاء عن كعب الأحبار هم الروم. وقال الحسن وعطاء وقتادة هم فارس والروم، وعم مجاهد قال هم أهل الأوثان عموما. وعنه أيضا أنه قال هم رجال أولي بأس شديد، ولم يعين فرقة. قال مجاهد هم رجال أولي بأس شديد ولم يعين فرقة من الفرق أو طائفة من الناس. واختاره ابن جرير الطبري وهو الأظهر والله أعلم، أنه أمر الأعراب وغيرهم والمخلفين وغيرهم أنهم سيدعون إلى الجهاد في سبيل الله وإلى جهاد قوم لهم بأس وقوة وشدة وشوكة، فيدخل فيهم هوازن وثقيف وفارس والروم وبنو حنيفة، كل من كان متصفا بهذا الوصف رجال أشداء أقوياء من الكفار فإنهم داخلون في نص الآية، وهذا هو الصواب. ولهذا قال ستدعون، قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس أي أصحاب بأس، البأس هو القتال شديد قوي لهم شوكة وقوة، تقاتلونهم أو يسلمون، تقاتلونهم على كفرهم حتى يدخلوا في دين الله عز وجل، فإن أسلموا أو يسلمون، فإن أسلموا لا تقاتلونهم لأن قتالهم على الكفر. ولهذا يقول ابن كثير تقاتلونهم أو يسلمون، يعني يشرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولكم النصرة عليهم، أو يسلمون فيدخلون في دينكم فلا قتال. نعم، يعني هذا دليل على أن الكفار المحاربين أن قتالهم باق ومستمر بشروط بينها أهل العلم، ولا ينفك عنهم القتال إلا بالإسلام أو بدفع الجزية كما جاءت به النصوص. وهذا دليل على أن دين الإسلام دين السماحة، لا يريد القتل كما يصوره أعداؤه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل رسوله في الحرب قال إذا جئتهم فادعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فخل عنهم، فكف عنهم وخلي سبيلهم، إذا قالوا أسلمنا يتركون ما يقاتلون، فإن أبوا قالوا ما نريد الإسلام فخذ منهم الجزية وكف عنهم، يقال لهم أسلموا قالوا ما نريد الإسلام، يقال لهم إذن ادفعوا الجزية والمسلمون يتكفلون بحمايتكم، فإن قالوا لا لا ندفع الجزية، لا إسلام لا دخول في الدين ولا دفع جزية، ماذا يفعل بهم؟ عند ذلك يقاتلون، فقتالهم ليس هو أول الأمر، بل خيروا بين أمرين فاختاروا طريق القتل. قال جل وعلا فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. قال ابن كثير فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم يعذبكم عذابا أليما. إن استجبتم وأطعتم الله ورسوله يؤتكم الله أجرا حسنا وثوابا عظيما ويدخلكم الجنة ويبوئكم المنازل العظيمة في الجنة، وإن توليتم وأعرضتم فلم تستجيبوا بل بقيتم على ما أنتم عليه من الكفر وأعرضتم عن أمر الله ورسوله كما توليتم من قبل لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج معه إلى مكة وإلى الحديبية فأبوا وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، فإن توليتم وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، يعذبكم جزاء وفاقا لأنكم عصيتم وكفرتم ولم تطيعوا الله ورسوله، فيعذبكم عذابا أليما أي مؤلما شديدا لمن حل به، نسأل الله العافية والسلامة من عذابه. قال جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يقول ابن كثير ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد، فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر، وعارض يعني من هذه الأعذار عذر عارض، قال ومنها عارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ، وهذا من سماحة هذه الشريعة، فالله جل وعلا لم يجعل على الأعمى جهاد أو خروج في الجهاد، ولا الأعرج معذورون بعذر الله لهم، ولا المريض الذي به مرض يمنعه، لأن الجهاد يحتاج إلى قوة وإلى كر وفر، ويحتاج إلى قوة وصحة في البدن، فبين الله ما هي الأعذار التي إذا قامت بالإنسان فإنه معذور عن الخروج في الجهاد في سبيل الله، وهو العمى والعرج والمرض الذي لا يستطيع صاحبه أن يتحمل مشقة الجهاد ويقتل العدو ويؤثر بهم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. من يطع الله ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله، ومن ذلك الخروج للجهاد في سبيل الله وقتال الكفار أعداء الله، فمن يطع الله ورسوله يدخله جنات، لأن جنة الخلد فيها لكل واحد من أهلها جنات كثيرة. وهذه الجنات المتعددة الكثيرة المتنوعة تجري من تحتها الأنهار، فهي نعيم عظيم، نعيم عظيم مقيم. والأنهار تجري من تحتها، وهي أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذا النعيم العظيم يستحق أن يبذل الإنسان نفسه في سبيله، لأن الجنة سلعة الله، وسلعة الله غالية، تحتاج إلى الإيمان وإلى التضحية بهذه النفس حتى ينال رضا الله وحتى يدخله الجنة. ومن يتولى عن طاعة الله ورسوله ومن ذلك الخروج للجهاد في سبيله يعذبه عذابا أليما، يعذبه جزاء وفاقا، يعذبه الله في نار جهنم عذابا أليما، أي مؤلما موجعا شديدا لمن حل به. ثم قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. روى البخاري في صحيحه عن طارق أو قبل ذلك، يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وقد تقدم ذكر عدتهم، وأنهم كانوا 1400 رجل، وهذا هو الراجح، وإلا قيل 1500 أيضا، والحديث أيضا في الصحيحين. وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية، كانت سمرة بأرض الحديبية، هذه الشجرة التي قال فيها إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال البخاري: حدثنا محمود حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي. وهو المسيب، لأن المسيب صحابي جليل، قال: حدثني أبي، أي المسيب صاحب رسول الله، أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، يعني ممن شهد بيعة الرضوان. قال: فلما خرجنا من العام المقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريش على أن يأذنوا له بالعمرة من العام القادم، سميت عمرة القضية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السنة التي بعده، يعني في السنة السابعة، قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. نسيناها فلم نقدر عليها، نسي الصحابة مع أنهم العام الماضي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. قال فلم نقدر عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها. وعلمتموها أنتم؟ أفأنتم أعلم؟ يعني ينكروا عليهم. وهذا حكمة عظيمة، لأن مثل هذه الآثار مثل الأشجار والأحجار وبعض هذه المواطن إذا اتخذها الناس مزارا ومصلا يغلون بها فينتهي بهم الأمر إلى الوقوع في الشرك والتبرك بها أو نوط الأسلحة فيها أو غير ذلك. فانظروا حكمة الله. والحديث في البخاري أنسى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة، بحثوا عنها ما وجدوها. يا عباد الله اتبعوا ولا تبتدعوا، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وكذلك في أصحابه. فما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآثار، وما تتبعها أبو بكر، وما تتبعها عمر، وما تتبعها عثمان، وما تتبعها علي، وهم الخلفاء الراشدون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. جاء في بعض الروايات أن عمر قطع هذه الشجرة، أرسل إليها وقطعها لئلا يغلى بها. فهذا هو السلامة، تريد النجاة إلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم العمل الصالح وما شرعه لك من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وقراءة القرآن وغير ذلك من أحكام الشريعة المبينة الموضحة، واترك عنك تتبع الآثار إلا ما جاء الشرع بالأمر به كرمي الجمرات كالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة والمبيت منى. هذا شرع دين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، لكن ما قاله في المواضع الأخرى، فقال صليت ها هنا وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. فالإنسان يا أخوان لا يسعد إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، هذا هو النجاة. وأما أن يشغل الإنسان نفسه بتبع الآثار أو بالتمسح بالأحجار أو بالأشجار فهذا ما أنزل الله به من سلطان، وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فيجب الوقوف عندما وقف عنده القوم، فإنهم هم القوم وهم أهل الهدى وهم أصحاب الجنة من أراد النجاة. قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذا فيه دليل على أن الله جل وعلا يرضى، ففيه إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وهي من الصفات الفعلية كما مر معنا بالأمس إثبات صفة الغضب لله. فالله جل وعلا يرضى ويغضب، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، لأن الصحابة 1400 صحابي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مناجزة قريش في الحرب وعلى أن لا يفروا ولا يولوا الدبر، هكذا بايعوه على قتال قريش وعلى أن لا يفروا عند لقائهم ولا يولوا الدبر. هذا قاله جابر. وقال أبو سلمة بل بايعناه على الموت، بايعناه على الموت. إذن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك لما أشيع أن قريش قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى قريش يخبرهم بأن النبي يريد أن يعتمر ويدعوهم إلى الإسلام، ويخبر أنه لن يتعرض لهم، أرسله بحاجته وبأمره الذي يريد. فلما جاءهم خلوا بينه وبين البيت، قالوا إن أردت أن تطوف، قال لا والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبسوه عندهم، يعني أبقوه فترة. فالناس مستعدون للشائعات لإنشائها ولتقبلها، والله المستعان. فلما رأوا أن عثمان تأخر في المجيء قالوا قتلته قريش. فعند ذلك نادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان تحت سمرة، فبايعهم 1400 رجل على قتال قريش وعلى عدم الفرار إذا كانوا قتلوا عثمان، فتبين أنهم لم يقتلوا عثمان فلم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم عن إياس بن سلمة عن أبيه قال بينما نحن قائلون، يعني وقت القائلة قد قالوا تحت الأشجار في ظلها، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس البيعة البيعة، نزل روح القدس قال فثرنا، يعني هبوا سريعا من المكان الذي قالوا فيه، فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه، يعني على قتال قريش. فذلك قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فبايع عثمان بإحدى يديه على الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان، ضرب إحدى يديه على الأخرى، قال هذه عن عثمان، لأن الصحابة في البيعة يضعون يمينهم، يضع أحدهم يمينه في يمين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بايع لعثمان بيده الأخرى وضعها على يده اليمنى، قال هذه لعثمان، لأنه من الصحابة الذين شهدوا الحديبية. قال فقال الناس هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن هاهنا. الناس ما يتركون الكلام ولا القيل ولا القال، أولا ما استطاعوا يذهبون إلى مكة لأنهم خافوا على أنفسهم من القتل. فلما ذهب عثمان قالوا يعني لو هو زاد علينا يطوف ونحن ما طفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف بها حتى أطوف، وكان الأمر كذلك. فالحاصل أن هذه هي بيعة الرضوان، وقد مر معنا أن أهل بيعة الرضوان كلهم في الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر الحر الجد بن قيس أو الحر بن قيس، كما أن أهل بدر كلهم في الجنة. ويذهب جمع من أهل العلم أيضا إلى أن أهل غزوة تبوك كلهم في الجنة إلا من ثبت نفاقه، وهذا دليل على عظم هذه المقامات، وهذا يدلك على فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، بذلوا الغالي والرخيص، بذلوا المال والمهج في سبيل نصرة دين الله عز وجل والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفوا قدرهم حتى تسلم صدوركم عليهم وتترضوا عنهم إذا جاء ذكرهم، وتعرفوا لهم سابقتهم في الإسلام ونصرتهم لدين الله وتبليغهم للرسالة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغهم وهم بلغوها، بلغوا الدين للتابعين والتابعين بلغوه لأتباع التابعين وهكذا، فهم حملة الشريعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكفيهم فضلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل ذهب مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رأيت بعض من يكتب أو كتب بعض المقالات والله أعلم في حقيقتها، لكن يقول إن وزن جبل أحد 45 مليار كيلو، 45 مليار، ما هو مليون ثقله. لو أنفقت أنت الآن مثل جبل أحد من الذهب الخالص، هب أن هذا القول صحيح، لو أنفقت 45 مليار ذهب لن تبلغ مدة أحدهم ربع الصاع من واحد من أحدهم، ولا نصيفه ولا ثمن الصاع. فضل الله يؤتيه من يشاء، فيجب أن تسلم القلوب لهم ويترضى عليهم. وإذا جاء ذكر ما يثنى عليهم بالجميل، ويعرض عما شجر بينهم وحصل بينهم من خلاف، فإن الأمر كما قال عمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: تلك فترة طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. لماذا تخوض الصواب مع فلان ولا مع فلان؟ فلان أخطأ وفلان أصاب. ولهذا أنا أوصي بقراءة آخر العقيدة الواسطية، فقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام يوزن في الذهب، يوزن بالذهب في فضل الصحابة وفي المنهج الصحيح في الإعراض عما شجر بينهم وعدم الخوض في ذلك. لكن مع ذلك لا بد من محبتهم والترضي عنهم ومعرفة سابقتهم ويثنى عليهم بالجميل رضي الله عنهم وأرضاهم. يكفي أن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما قاله عن أحد من الأمة بعدهم، لا التابعين ولا من بعدهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. قال ابن كثير: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة. لا تظن أن الله يخفى عليه شيء، كن صادقا مع الله فإن الله يعلم ما في قلبك. ترى إن أردت تخادع تخادع نفسك، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فاصدقوا الله وأبشروا، فإن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أبداننا، وإنما ينظر إلى قلوبنا. ماذا في هذه القلوب؟ الإيمان بالله والصدق مع الله والسمع والطاعة لله ولرسوله. أبشر بالخير المتتابع عليك إلى يوم القيامة. وإن كنت تقول هذا بلسانك وقلبك يخالف ذلك فبئس العمل، ولا تضر إلا نفسك، والله الموعد جل وعلا. قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. مر معنا أن السكينة هي الطمأنينة والثبات، مع أنهم بايعوا على الموت وعلى القتال، والموت يفر منه الإنسان، ذلك ما كنت منه تحيد. الإنسان يخاف من الموت ويفر ويهرب من الموت، لكن أنزل الله عليهم السكينة والطمأنينة جزاء وفاقا. فاصدقوا الله يصدقكم. تريد الطمأنينة؟ آمن بالله ورسوله وكن صادقا مع الله ومع رسوله وأبشر بطمأنينة القلب، وإن عرض لك عارض يزول بإذن الله. لكن إذا كان القلب خاوي خالي كثير الذنوب والمعاصي يكون كالشعرة في مهب الريح، كلما مر به أمر أو جاء أمر قال: هذا مهلكتي. قال جل وعلا: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال ابن كثير: وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، يعني فتح يعني صلح الحديبية، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. نعم، اصدقوا الله وأبشروا بأن يثيبكم الله ويفتح عليكم وينصركم ويسر أموركم. المهم اصدق مع الله، ومن صدق الله صدقه الله، والله لا يخلف الميعاد، والإنسان لا يؤتى إلا من قبل نفسه. قال: ومغانم كثيرة، أيضا هذا مما وعدهم الله عز وجل يأخذونها. وقد تنازع العلماء ما المراد بهذه الغنائم الكثيرة، فقال بعضهم هي جميع المغانم، يشمل كل غنيمة يغنمها المسلمون إلى يوم القيامة، هذه من المغانم الكثيرة، شيء حصل للصحابة وشيء لمن جاء بعدهم من هذه الأمة من اتصف بهذه الصفات، وهي الصدق مع الله وطاعة الله ورسوله. وقال بعض أهل العلم: بل المراد بها الأموال التي حصلوا عليها يوم خيبر. قال: المغانم هنا هي ما حصل لهم يوم خيبر، وأكثر أهل العلم على العموم أنها عامة وشاملة، وبعض أهل العلم يقول المغانم الكثيرة هي يوم خيبر، وكأن السياق يرشح هذا، لأن الله قال: لقد رضي الله عن المؤمنين والمؤمنات، وهذا عن المؤمنين، وهذا في الصحابة بلا شك، بل في أصحاب بيعة الرضوان، قال: أثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. فهذه الآية ظاهر أنها خاصة بأصحاب الحديبية، فالمغانم الكثيرة هي ما حصل لهم يوم خيبر، فقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال خيبر بين أهل الحديبية. قال: وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا جل وعلا لا يغالب، وهو القوي الذي لا يغلب، وحكيما في كل ما شرعه وقدره جل وعلا. ثم قال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، والخلاف فيها كالذي مضى. قال: مغانم كثيرة جميع المغانم. قال: فعجل لكم هذه مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه. قال بعض المفسرين: فعجل لكم هذا، المراد به فتح عقد الصلح مع قريش الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، الذي سماه الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال بعضهم: بل المراد به غنيمة خيبر، فعجل لكم هذه، وهو ما أعطاهم من أموال خيبر، وكف أيدي الناس عنكم، هذه نعمة عظيمة، كف أيدي الناس أن يعتدوا عليكم أو على أهليكم من بعدكم. قال ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد في قوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هي جميع المغانم إلى اليوم، فعجل لكم هذه، يعني فتح خيبر. وروى العوفي عن ابن عباس: فعجل لكم هذه، قال: يعني صلح الحديبية، يعني فيها قولان: عجل لكم هذه، هل هو فتح خيبر أو هل هو مغانم خيبر أو صلح الحديبية. قال: وكف أيدي الناس عنكم. قال ابن كثير: أي لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال، وكذلك كف أيدي الناس الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم. نعم كف أيدي الناس عنهم يشمل كل كف، فكف أيدي الناس عنهم مباشرة، فلم يقاتلوا في الحديبية ولم يقاتلوا في خيبر ولم يقاتلوا يوم فتح مكة، هو الذي كف أيدي الناس عنهم. وأيضا كف أيدي الناس عن أهليكم من ورائكم ونسائكم وأبنائكم، وإلا لو شاء لسلطهم لانقلب عليهم العدو الذي بجوارهم وأنتم في مكة فقتلوهم. فهذه منة من الله سبحانه وتعالى. قال وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. قال ابن كثير ولتكون آية للمؤمنين أي يعتبرون بذلك، فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم، وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور، وأن الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر. إذن الله سبحانه وتعالى أخبر أن ما أعطاه المؤمنين وما عجله لهم من المصالح وما كف به أيدي الناس عنهم أن ذلك آية لأهل الإيمان، فعلامة، علامة واضحة على أن من اعتصم بالله وأطاعه واتبع رضاه أن الله جل وعلا ينصره ويجعل له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. فاصدقوا الله يصدقكم. وهذه الأمور يستفيد منها الإنسان في حياته حتى لو لم يكن في جهاد، لكنه يصدق الله ويتقي الله ويلتزم بشرع الله ويبشر. هذه آية علامة في نصرة الله وتمكينه وتحقيق آمال المؤمنين وما يطمعون ويرغبون به، ويجعل الدائرة لهم على من ناوأهم. فإذا أردت ذلك، هذه آية علامة، فاتبع طريق المؤمنين يحصل لك الفوز المبين. ثم قال جل وعلا ويهديكم صراطا مستقيما. الهداية هنا هداية التوفيق، ليست هداية الإرشاد والدلالة، وإن كانت هداية التوفيق مستلزمة لهداية الإرشاد والدلالة، لأن الهداية نوعان، هداية إرشاد ودلالة، وهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها دعاة الحق، وقد أثبتها الله لنبيه بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنوع الثاني هداية التوفيق والإلهام والتوفيق للإيمان والعمل الصالح، هذه لا يملكها إلا الله، ولهذا نفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا يهديكم أي يوفقكم، هداية التوفيق التي هي ملك الله، لأنهم مهتدون، قد دلهم على الصراط المستقيم وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الطريق الصحيح، لكن أيضا يوفقهم للصراط المستقيم أي لدين الإسلام، للاستقامة على الطريق الصحيح الموصل إلى الله جل وعلا. إذن الحسنة تنادي بأختها، فأنت إذا استقمت واتقيت الله ما استطعت فإن هذا يكون سببا لهدايتك ولتوفيقك، فالحسنة تأخذ بيد أختها. ولهذا الله جل وعلا قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فاتق الله والتزم بشرع الله وأبشر، تهدأ وتوفق إلى أن تبلغ درجات عظيمة عالية في دين الله عز وجل، بس ابذل السبب واصدق الله يصدق. قال وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى يعني وغنيمة أخرى لم تقدروا عليها، يعني لم تكونوا تقدرون عليها بجهدكم يسرها الله لكم وأحاط بها لكم. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله: لا لم تقدروا عليها، أي لا قدرة لكم عليها، ولكن الله أحاط بها فأقدركم عليها. قال ابن كثير: وأخرى لم تقدروا عليها، أي وغنيمة أخرى وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليها، قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم. قال تعالى: فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة وأخرى لم تقدروا عليها، ما المراد بها؟ فقال العوفي عن ابن عباس: هي خيبر، وهذا على قوله بقوله تعالى: فعجل لكم هذه، أنها صلح الحديبية، وقاله الضحاك وابن إسحاق. وقال قتادة: هي مكة، يعني هي فتح مكة، أخرى لم تقدروا عليها يعني بجهدكم، لكن الله يسر لكم فتح مكة، فاستسلمت مكة لكم بدون قتال. واختاره ابن جرير الطبري. وقال ابن أبي ليلى والحسن: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. وجاء عن ابن عباس قال: هي هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. وكل هذه كل قول من الأقوال له وجه من النظر، وإن كان الأظهر والله أعلم أن تحمل على ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب مع المؤمنين الذين من الله عليهم وهم أصحاب الحديبية الذين شهدوها، فتشمل فتح مكة وفتح خيبر الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أيضا أمة النبي الذين صدقوا واتبعوه وعملوا مثل ما عمل أصحابه لهم هذه البشرى، ويفتح الله لهم ويمكنهم من أشياء لا يستطيعونها بجهدهم، لكن الله جل وعلا يسلط على عدوهم ويصيبه الرعب مسيرة شهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا.